بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان. ايش معنى خلونا؟ يعني خلصت عشر رمضان، المسلم مشى من المدينة في عشر رمضان ووصل مكة عشرين رمضان، الطريق الجمال عشر أيام بين مكة والمدينة 400 كيلو، كل يوم 40 كيلو، هذا سير الجمال وبني آدم لا تزيد عن 40 كيلو. نعم. فكل غزوة تمر عليك أنه سلم سار يومين 3 أيام، أضرب كل يوم في 40 كيلو، تعرف المسافة بينه. نعم. في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله. وقد ألفت مزينة، يعني في ألف مزينة، فخذ من حرب يسمون الناس الآن المزيني، فلان المزيني. نعم. وكذا بنو سليم على المشهور. سليم هي قبيلة مطير الآن اللي في مهد الذهب، خرجت نعم على مشهور رضي الله عنهم جميعا. جميع ايش؟ وكذا وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم. لا، جميعهم، يعني مزينة خرجوا جميعهم. جميعهم غلط عندكم، لا جميعهم. وكذا بنو مزينة على المشهور جميعهم. نعم. جميع توكيد لسليم للبنو مزينة. لا، هنا التوكيد هذا بنو، بنو بنو مرفوعة، سير مرفوعة. نعم. نعم. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين، ولقيه عمه العباس بذي الحليفة كلثوم، وقيل بالجحفة فأسلم. كلثوم وكلثوم كل. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين. أين. ولقيه عمه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة فأسلم، ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة. ثقل النساء. نعم. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب، جاءه ابن عمه أبو سفيان بن حرب ابن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما، فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عن ما يصح. ونيق العقاب عند مكة. نعم. وأبلغته عنهما ما رققه عليهما فقبلهما فأسلما، أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به. وأما قريش فعم الله عليها الخبر، إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك. فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران أنكروها، فقال بديل: هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم، فقال أبا حنظلة، فعرفه أبو سفيان، فقال أبو الفضل، قال: نعم. قال: ما وراءك؟ قال: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. قال فما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق به، فمر في الجيش كلما أتى على قوم يقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ويركض العباس البغلة، ويشتد عمر في جريه، وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر في أثره فاستأذن رسول الله في ضرب عنقه، فأجاره العباس مبادرة، فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يعني صار منهم قول وخصام مع بعض. نعم. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا، فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا، ثم زجره العباس فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله قرابة العباس لأبي سفيان، سفيان يقول العباس يا عم، وقرابة أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم كقرابة علي بن أبي طالب، كلاهما يلتقي في عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت ولد أخيه، بنت ولد عمه، وهي أقرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، أم حبيبة رملة رضي الله عنها. وأبو سفيان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أسن من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وأسلم عمره قريبا من 70، وقاتل في حنين وهو كذلك، وشهد معركة اليرموك وعمره قريب من 90 رضي الله عنه وأرضاه، ومات في المدينة ودفن في البقيع وعمره قرابة 95 عاما، وأسلم وحسن إسلامه، وكان هو سيد قريش بعدما مات كبراؤها في بدر وأحد. نعم. بل دانت جميع قريش من المشركين له. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم لهذا حديث عظيم قاعدة في التعامل مع الناس، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأنه رجل شريف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيه على شرفه ومكانته. وكذا إذا رأيت رجلا عظيما أو مكرما في قومه أكرمه، لا تحط من قدره. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني لن نقتل من دخل دار أبي سفيان إكراما منا لأبي سفيان. نعم. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال ابن حزم هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. قلت هذا قول أحد العلماء وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم. والذين ذهبوا في أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا، واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن. الخندمة إلى الآن جبل في مكة يعرف اسمه جبل الخندمة. نعم. والمسألة يطول تحريرها ها هنا. وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي، ومسألة قسمة الغنائم. نعم إلى هنا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.